لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، حاولت أو أردت أن أتأنق كثيرا وعلى أحسن ما يكون في اختيار بعض المقاطع التي يعدها الناس من أجمل نعيم الدنيا ومتاعها وشهواتها، وإن استطعت فإنه ولا بد هو قليل وحقير إذا ما قورنا بما أعده الله عز وجل لأوليائه في الجنة. تعالوا ننظر لهذه المشاهد ثم نبحر في رحلة قصيرة مع نعيم الجنة. هذا المشهد الذي ترونه من أجمل مشاهد الفنادق في العالم، فندق شيد وصمم تحت سطح البحر. أنت تلحظ الأسماك فوق من ينام في هذه الحجرة. ثم أنقل لكم بعض صور الأطعمة والأشربة والفواكه أيضا من أطعمة وأشربة وفواكه الدنيا، ثم ننظر في أطعمة وفواكه وشراب الجنة. هذه بيوت مصنوعة من الزجاج. هذه بعض الولائم الضخمة جدا التي رآها الناس. هذا جمل الذي أمامكم بحاله. أيها الأحبة، لو أردنا أن نتكلم عن نعيم الجنة فالأمر محسوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تخيل معي هذا الحديث القصير، الصوت الذي هو بضع سنتيمترات ولا يكون يعني أضخم ولا أكبر من ذلك. هذا الموضع القليل لو من الجنة فهو خير من الدنيا وما فيها، فكيف لو كان الموضع على قدر مساحة الدنيا كيف يكون هو؟ إذا كان النعيم الموصوف المذكور في القرآن والسنة يحير العقول، فكيف بما أخفي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إخواني، الجنة نعيم لا عذاب معه، سعادة لا شقاء فيها ولا بعدها، خلود فلا موت. قال الله تعالى في ذكر بعض نعيمهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ما نعيمهم؟ على سرر موضونة، وهي الأسرة المزينة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر، وإذا زين السرير بذلك فكيف يكون جماله؟ متكئين عليها متقابلين. وتأمل ما توحي به لفظة الاتكاء من الراحة والاطمئنان، لا تعب لا جهد لا مشقة، حتى العبادة لا عبادة في الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم. تخيل، تعيش عيشة الملوك، يخدمك 1000 خادم، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة. اسمع تكملة الحديث: كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه، وتلا: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي كاللؤلؤ المنثور في صفائه ونقائه، بأكواب وأباريق وكأس من معين. والكأس التي من معين أي من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيها. وكيف يشرب أهل الجنة؟ يقول أبو أمامة: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة. أنت تعرف كيف يكون الشرب في الدنيا؟ لو واحد عايز يشرب في الدنيا يعمل إيه؟ يا إما هو بنفسه، يا إما حد يجيب له. في طريقة ثالثة؟ فكروا شوي. ممكن؟ إن الرجل من أهل الجنة لا يشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. والحديث حسن. لو أنك في بيتك اشتهيت شيئا فأتاك، كيف يكون هذا البيت؟ مش كده؟ عفريت مسكون فعلا، لا تستطيع البقاء فيه. أما في الجنة فلا تعب ولا مشقة، يأتيك الشيء بمجرد التفكير فيه. هل هناك راحة أكثر من ذلك؟ الجنة أيها الأحبة تشم ريحها والعبد بعيدا عنها مسيرة 100 عام، وربما شمها بعض الصالحين في الدنيا كأنس بن النضر رضي الله عنه حينما قال: إني أشم ريحها أجد ريحها دون أحد. الجنة تكون الأرض يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. تأمل في مساحة الأرض هذه، تكون وتصير خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة. الجنة أهلها يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، بل رشح كرشح المسك. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار من ماء لم يتغير طعمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة بحر للماء، وبحر للبن، وبحر للعسل، وبحر للخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. وقال أيضا: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. تخيل الإنسان لما يشوف نهر الحواف بتاعته ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. الجنة بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك. للمؤمن فيها خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الناس حينما صنعوا غرف زجاجية كما رأيتم، أما غرف الجنة فلا شيء يشبهها. الجنة أحبتي ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. تأمل في قوله تعالى: وظل ممدود، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في شجرة طوبة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، يجري تحت ظل الشجرة على الفرس المسرع 100 عام لا يقطع ظل الشجرة، كيف يكون هذا الظل؟ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولك أن تتفكر في فاكهة الجنة في عنقود عنب واحد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد أن حدث الصحابة عقب صلاة الكسوف: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني لو النبي خد عنقود العنب ده كان زمانه لسه إيه؟ ولسه هيستمر إلى قيام الساعة، مش اللي قدامك ده اللي هو أكبر من الراجل، لا ده ولا شيء. وسئل أيضا عن عنقود العنب في الجنة فقال حجم عنقود العنب، فقال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفطر. مسيرة شهر يعني الغراب يطير مسيرة شهر حتى يقطع حجم وغلظ عنقود العنب، والحبة منه مثل النطع الكبير. حينما يذبح الإنسان التيس ويأخذ الجلد وتصنع منه القربة، حبة العنب تزيد على ذلك، حبة العنب منه تشبع عشيرة كاملة. الجنة زوجة حسناء لو اطلعت إلى السماء لطمس نورها نور الشمس والقمر ولملأت ما بينهما ريحا، عليها 70 حلة يرى زوجها مخ ساقها من وراء الحلل، خدها مرآة لزوجها. يصل المؤمن في اليوم الواحد في الجنة إلى 100 عذراء. الحوراء، وما أدراك ما الحوراء؟ جميلة حسناء بكر عذراء، جفنها فاتر وحسنها ظاهر وجمالها زاهر، كحيل طرفها وعذب نطقها، حسن خلقها وعجب خلقها، كثيرة الوداد عديمة الجفاء، قد قصرت طرفها عليك فلم تنظر إلى سواك، وتقربت إليك بما وافق هواك، لو برز ظفرها ليلا لطمس بدر التمام، ولو بدا معصمها لأسر كل الأنام، ولو ظهر سوارها ليلا لنمحى عن الكون الظلام. كم تساوي زيجة بمثل هذا الجمال والوصف؟ كم تساوي من الأموال والمهور والتضحيات إذا ما تفكرت في زوجة بهذا الجمال؟ ألا تجتهد في الطاعة حتى تزوج من الحور العين؟ ألا تجتهد في الطاعة حتى تنزل منازل الصالحين؟ الجنة إخواني باختصار مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، الجنة باختصار النظر إلى وجه الله الكريم. فهل اجتهدنا في هذه الليالي المتبقية من رمضان قبل أن تغلق أبواب الجنة؟ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، ونفهم من ذلك أنه إذا انتهى رمضان غلقت أبواب الجنة، فالفرصة لا تزال أمامك لتجتهد وتخرج أحسن ما عندك من العبادة في هذه الليالي المتبقية، لأنها خاتمة الشهر وأفضل ما فيه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.